حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم. والقاوي في هذا اللي فوز ضعيف ومن جواك مهسوس. ريح لما تبقى شجاع كانون الغابة ما فيش طيابة غلبا تنهاشك الديابة. أسد بينادولك ببابا الأمور تهيبك والضباب. نلعب سوا يا صحنوك دبرنا رجال تجيبوك كبير عليك اجيك بنفسي. يا ابن انت لسه بين يومين وانا كابوس للمجرمين تاريخك يقول لي انت مين اركن عجب انت مش كابتن. ادو عقلي في ترابيس في جريمة يشوف فيا البوليس في الاسبوع بسيح لنا كيس ومعاي جرب انجازات شايل تفاح انا زيح نفسي بلبس من صارة او فرزات والكوتشي برضو براندي جوتشي. عيش الحياة قصير نفسك يا أخصام في كل جيري عليك سام واللي خضع وقال كفاية ينسي ترجع أيام زمان كنت معايا فرشي تسنان فرشة جسم باقيت الآن وأنا بركابل الأوس اسمي بركب ملاكي وانتي أوبا سبتك وجبت أنا لاند كلوزا ما تفتحيش الباب مسوجة وخطبت جاية تقعد جنبي وضعي ومكاني عارف يغور هوري يا أبو ما ده انتي فن ده بعد الصبر يا مقصى جنب وعارف قيمتها اي غالي يرخص عشانها عيني مستحيل تروح على غيرها علشان دي روحي وسكنه قلبي محمد البصري فوق مخنوق تسمعه لازم تروح توزيع له زاد ترند السوق في الرائش يا ابن هتلاقينا الوحش عبد الكوكي راس راجع يقول لا خصمه حصريا على موقع دي جي كيمو.